الله الذي خلق السماوات أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماء

وقال موسى إن الشيخ أحمد سليمان السعداني ما تيسر من سورتي الرعد وإبراهيم. ومن ذريتي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها وما يسواها